القصه مستعجل ليه خليك خفه انا بدي احكي لك عالقصه هتروح على فين خلينا قاعدين هتروح على فين خلينا قاعدين ده الجو جميل ونهار لسه والشاي على النار شاي على سهرنا من اول يوم تسكن جارنا بنحبك والشوق سهرنا بنفكر فيك وصبرنا عليك بنفكر فيك وصبرنا عليك ودي اول مرة تيجي تزورنا والشاي عنا القعدة معاك تسوى الدنيا واليوم اهو فات زي الثانية وكلامك فيه سحر مخلي ده كلامك فيه سحر مخلي له طعم جميل وحلوة تانية وشاي عالنار شاي عالنار خليك حبة الشاي عالنار ده الجر للجر واحنا احبة الشاي عالنار الشاي عالنار خليك حبة الشاي عالنار والجر للجر واحنا احبة الشاي عالنار ده الشاي عالنار